الدولة باكبونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال مصنع كومسون للجرارات الأدوية. تفقد مختلف أماكن المصنع وألهم العمال ونضالهم المتفاني إلهاما كبيرا. ثم نكشت المسائل المطروحة في الإنتاج المسلسل للجرارات من تيراجنا في الاجتماع الاستشاري. هذا وتفقد مصنع سونسون للسيارة الرافية الشوكية ومصنع كانسو لقطع غيار للمحرك.